وهو بالصلاة، ويطهر قلبه وجوارحه بالصلاة التي هي الصلة التي بينه وبين ربه، ثم يترك بين الظهر لينشغل والعصر لينشغل بتحصيل قوت أولاده، ولا بد له، لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول كما في صحيح مسلم. فإذا تخللت الصلاة بين العمل بارك الله في العمل وجعل عملك لتحصيل رزق أولادك في سبيل الله تؤجر عليه، فأنت مأمور شرعا وعرفا واجتماعا بقوت أولادك، ومع ذلك تؤجر على ذلك، ويبارك الله لك فيه بهذه الصلاة التي تتخلل بين العمل، ثم يؤكد البركة بالعصر فتذهب لتلبي نداء التكبير الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، لتعلم علما عمليا أن الله أكبر من كل شيء، ثم يؤكد ذلك بالمغرب والعشاء، سواء كنت ما زلت في عملك أو رجعت إلى بيتك، ثم إنك في صلاة تكبر في كل ركعة 6 تكبيرات، تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، ثم تكبيرة النزول للركوع، ثم تكبيرة النزول للسجود، ثم الاعتدال من السجود، ثم السجود مرة أخرى، ثم الرفع من السجود إلى القيام. تكبر في الفجر 12 تكبيرة، وفي الظهر 25 تكبيرة بزيادة التكبيرة للتشهد الأوسط إلى القيام، ومثلها في العصر، ثم في المغرب 19 تكبيرة، ثم في العشاء 25 تكبيرة، فتكون المحصلة والمجموع 106 تكبيرة يعظم فيها المصلون ربهم في الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء، لا تسمع فيهما من الإمام إلا الله أكبر الله أكبر. ثم شرع لك بعض الصلوات الخمس أن تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33، فيكون مجموع التكبير 165 تكبيرة مضافة إلى 106. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تسمع في الصلوات السرية إلا التكبير، ليترسخ هذا التكبير في جذور قلوب الرجال، فيكرر ويسن التكبير على المسامع والقلوب، فيقوله اللسان ويستشعره القلب، وتتحرك الجوارح للتكبير، وتلبي الأعضاء والجوارح، وهذا في كل يوم حتى تتشبع القلوب وتغرس في جذورها عظمة الكبير المتعال، فتستقيم حياته كلها على تعظيم الإله الكبير الجبار المتكبر الواحد الأحد الفرد الصمد الملك ملك الملوك ورب الأرباب الديان القوي المتين الرازق الرزاق، من بيده ملكوت كل شيء وخزائن كل خير، الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويحيي ويميت وينصر ويخذل ويوفق ويسدد ويخزي ويهلك، يقول للشيء كن فيكون، له جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمرنا بعبادته وبتكبيره وتعظيمه وبحسن الظن به، وهو من أفضل العباد، أي حسن الظن بالله من أفضل العبادة، أن من أطاعه سدده وهداه وجعل التوفيق حليفة والنجاح والفوز توأمه ولزيمة، لأنه كبر الله وعظمه، فكبر الله في كبره الله في أعين الخلق، كبر الله المكبر لله في أعين الخلق، ورفع قدره وألقى المهابة في صدور أعدائه، فصبغه الكبير بالوقار والسكينة، وأعلى منزلته في كل منزل ومدينة، لأنه إذا انفرد بمحارم الله عظمها وكبر ربه في السر قبل العلانية. قال ذلك

ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين على ما حاول، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان، ولم يكن له ولي من الذل. يقول: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبير. لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر لا يكون ذلك إلها يطاع. وقوله: وكبره تكبيرا، يقول: وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. فهؤلاء الذين يقولون لله زوجة، أيحتاج ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يسكن إلى امرأة، أو أن يقضي وطره، أو أن يساعده ولد ولد؟ تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمرء من البشر يحتاج إلى مرأة يسكن إليها ويقضي وطره بها، وكذلك هي، ويحتاج إلى الولد ليعاونه إذا وصل إلى سن العجز وهكذا. أما الرب سبحانه فهو الغني الحميد. قلت: فربنا سبحانه يأمر نبيه أن يحمده، والخطاب للأمة كلها، وسبب الحمد انفراد الله تعالى بالملك والسلطان والتدبير والأمر والنهي، فلا يشتت مجهود العباد بين إلهين أو أكثر، كل منهم يأمر عباده بأمر خلاف الإله الآخر، وهذا عبث وضلال وغي وفساد. وأضرب لك مثلا ولله المثل الأعلى: لو أنك تعمل في مصنع كثر فيه الشركاء المتشاكسون، كل منهم يأمرك بأمر عكس الآخر، وأنت لا حول لك ولا قوة. إذا ذهبت لترضي بكرا غضب زيد، فإذا ذهبت لترضي زيدا غضب عمرو، فتهلك أنت. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، أي ورجلا خالصا له من الشركة والمنازعة، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ثم قال تعالى: الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: سبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه، سبحان الله عما يصفون. فمن أجل ذلك فإن من أجل النعم عليك أنك تعبد إلها واحدا أحدا فردا. لذلك قارن الله شعار التكبير بالتوحيد فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أي كبر لأنه الواحد الأحد، كبره لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير. يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره: وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه. سبحانه العزيز الغني الحميد. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم رحمة